إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله رب العالمين ختم كتابه بسورة الناس، أو بسورة قل أعوذ برب الناس. هذه السورة المباركة وهي المعوذة الثانية بعد سورة الفلق، وهي سورة مكية، وآياتها ست آيات من كلام ربنا سبحانه وتعالى، وكلامه صفة من صفاته، وصفاته كذاته جل وعلا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ومن المناسبات التي ذكرها أهل العلم في ختم الكتاب والرسالة الخاتمة بسورة الناس، أن الله رب العالمين لما جاء في آخر الرسالة في آخر الكتاب وصف نفسه سبحانه في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. فالذي ذكر في الرسالة من أول الفاتحة مرورا بالبقرة إلى أن تأتي إلى سورة الإخلاص هو تعبد وتوحيد لله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وإذا ما علمت ذلك، فإن هذا الخير العظيم، وإن هذه النعمة التي تحصلت عليها، عليك أن تعوذ بالذي وهبها من شر كل حاسد يحسد النعمة، كأهل الكتاب لا سيما اليهود الذين يحسدون المسلمين على هذا الدين العظيم، وكذلك الشيطان الذي حسد أبانا آدم عليه السلام وأخرجه وإيانا من الجنة لما حسده على النعمة التي أنعم ربنا عز وجل بها عليه الصلاة والسلام، فقال: ومن شر حاسد إذا حسد. فلما ذكر الحسد ذكر الوسواس الخناس وهو الشيطان، سواء كان الشيطان من الإنس أو كان من الجن، فتستعيذ بالله جل وعلا من كل ذي شر، لا سيما من الحاسدين وعلى رأسهم إبليس اللعين، نعوذ بالله منه ومن سائر الشياطين. وكذلك إن ربنا سبحانه وتعالى ابتدى كتابه بسم الله الرحمن الرحيم، فهي رسالة منه سبحانه جل وعز، وهو معبودنا وإلهنا، ليس لنا إله سواه. وهذه الرسالة إلى الجنة والناس، إلى الثقلين: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. فهذه الرسالة إلى الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم، إلى الجنة والناس. فهذه الرسالة إلينا، علينا أن نأخذ بها وأن نتمسك بها وأن نسير على الصراط المستقيم، فإن من سار عليه كما كان النبي الكريم نجا، ومن حاد عنه هلك، والهلكة تكون في النار والعياذ بالله. فهذا الكتاب باسم الله جل وعلا، ليس باسم أحد سواه، وهو إلى الثقلين، إلى الجن والإنس. وكما أنه جل وعلا افتتح كتابه بسورة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لم ينزل في التوراة ولا في الزابور ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها، أي الفاتحة. قال أيضا في المعوذتين: لم أرى قط مثلهن. وقال: لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلهن. فابتدأ بما لم ينزل في الكتب السابقة مثله، وختم أيضا بما لم يأتي في الكتب السابقة مثله. وهذا من تفضيل الله رب العالمين لهذه الأمة المباركة المرحومة، التي اختصت بخير رسول وأفضل نبي وأفضل رسالة وأفضل كتاب، وهو القرآن الكريم، كلام الله رب العالمين. وكذلك ابتدأ كتابه بذكر ثلاثة أسماء من أسمائه الحسنى: الله والرب والملك، وعليها مدار الأسماء الحسنى كلها. وختم بها أيضا: رب الناس، ملك الناس، إله الناس. فالرب هو السيد وهو المربي، ويدخل في ذلك الخالق والبارئ والمصور، إلى آخر هذه الأسماء الحسنى التي تؤدي معاني الربوبية من تدبير الكون العظيم والتصرف فيه، فهو لله وحده. فما من ذرة تكون أو تذهب، وما من حركة وما من سكنة أو أي شيء إلا بيده جل وعلا وحده. فالسماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن وما تحت الثرى وما فوق الثرى، كل ذلك يكون بتدبير الله جل وعلا. فإذا كان الأمر كذلك، فهو المالك الملك المليك، وهو القادر المقتدر القدير، وهو الكبير المتكبر الجبار، إلى آخر معاني الملك والملك لله رب العالمين. وهذا يؤدي إلى الأمر والنهي، فعليك أن تأتمر وأن تنتهي، لأنك مملوك مربوب مخلوق لله رب العالمين. فإذا تأملت في ذلك جاء معنى الألوهية، إله الناس. فعليك أن تمتثل للأمر وأن تنتهي عند النهي، وهذه هي العبودية وهي الألوهية، إفراد الله رب العالمين وحده بالعبادة. فلا تعبد أحدا سواه، ولا تصرف شيئا من خشية ولا خوف ولا رجاء ولا توكل ولا تعوذ ولا استعاذة ولا استغاثة ولا استعانة ولا دعاء ولا سؤال ولا نذر ولا ذبح ولا أي شيء إلا لله رب العالمين وحده لا شريك له. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. هذه دعوة النبيين والمرسلين أجمعين عليهم الصلاة والسلام. يأتون أقوامهم الذين يؤمنون في الجملة أن الله هو الخالق، ولكنهم يعبدون مقبورا ميتا في قبره ضريحا أو مشهدا، أو يخافون جنا يعوذون به، وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، فكانوا يعبدون الجان أو السحرة والكهان وغير ذلك. فجاء دين الإسلام دين المرسلين ليقطع شجرة الشرك ويجتثها من أصولها. لا تعبدوا إلا الله، لا تذبحوا لمقبور ولا لجن، لا تنذروا لمقبور ولا لجن ولا لأي مخلوق، لا تدعوا إلا الله، لا تخف إلا من الله، لا ترجو إلا الله رب العالمين. فالله هو المألوه، وهو الرب المربي المدبر المصرف للكون، وهو الملك المليك سبحانه وتعالى. فابتدأ بأسمائه الحسنى الثلاث التي تحتوي على سائر الأسماء، فالإله هو الواحد الأحد الوتر الصمد إلى آخر هذه الأسماء. فمن تأمل في أول القرآن في الفاتحة وفي ختامه في سورة الناس وجد هذه الأسماء الثلاثة التي تحوي معاني أسماء الله الحسنى وصفاته المثلى جل وعلا. وكذلك كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله أن الله رب العالمين ابتدأ بحقيقة الإيمان وختم كتابه أيضا بحقيقة الإيمان، وذلك أن حقيقة الإيمان هي الثناء على الله بما هو أهله ثم دعاؤه. فالثناء على الله بما هو أهله هو توحيد المعرفة والإثبات، أو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، أن الله رب العالمين هو المربي لسائر المخلوقين جنهم وإنسهم وملكهم وجمادهم ونباتهم وحيوانهم، كل ذلك خاضع مربوب مخلوق لله رب العالمين. يربيه الله رب العالمين تربية عامة، وهي التربية الدينية الدنيوية، وهي التربية الدنيوية. يربيهم بصنوف الطعام والشراب والملبس وغير هذه الأمور التي تعم المؤمن والكافر. وأما عباده المؤمنين وأولياءه المتقين فإنه يربيهم بالمعارف الإيمانية والعلوم الدينية، يتقربون إليه بصنوف العبادة. هذا توحيد الربوبية، أن الله هو الخالق المدبر سبحانه وتعالى المتصرف في الكون وحده سبحانه. وتوحيد الأسماء والصفات، أن نفرده بما هو أهله وأنه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. أن نتقرب إليه بأسمائه وصفاته الحسنى. إذا كنت فقيرا فاسأل الرازق الرزاق، وإذا كنت جاهلا فاسأل العليم الخبير الحكيم، وإذا كنت محتاجا لضعف عندك فاسأل القوي المتين سبحانه وتعالى. إذا ما رجوت رحمة فسل الرحمن الرحيم، إذا ما أردت ملكا فسل الملك المليك المالك سبحانه وتعالى. تتعبد لله بأسمائه الحسنى. ثم الدعاء، دعاء العبادة ودعاء المسألة، وهو تحقيق الألوهية، أن نعبده وحده مخلصين له الدين سبحانه وتعالى. فأما الأول وهو الثناء وهو المعرفة والإثبات، فنصف الفاتحة الأول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا ثناء على الله رب العالمين، وهو إثبات للكمالات له على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. وهذا يقابله في آخر الرسالة الخاتمة في آخر الكتاب، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأما النصف الثاني وهو الدعاء، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا في الصراط وإلى الصراط، وأن نكون خلف النبي صلى الله عليه وسلم متبعين له لا نخالف منهاجه صلى الله عليه وسلم. وفي النهاية أيضا الدعاء: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فالأول دعاء اهدنا الصراط المستقيم، والآخر دعاء أعوذ برب الفلق، أعوذ برب الناس. الأول إثبات الهداية، والثاني نفي وهو طلب العوذ من الغواية. والغواية والزيغ والضلال يكون من أهل الشر، سواء كان من السحرة أو من الحاسدين أو من رأس الشر أجمع، وهو الوسواس الخناس الشيطان الرجيم، نعوذ بالله جل وعلا منه ومن كيده ومكره. ونسأله سبحانه وتعالى الهداية إلى الصراط المستقيم، وأن يعيذنا من شر كل ذي شر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال ربنا سبحانه وتعالى: قل أيها الرسول المصطفى وأيها النبي المجتبى، ولتقل أمتك من بعدك كما تقول، لأنهم مأمورون باتباعك، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بربه سبحانه، فأمته من باب أولى عليها أن تلجأ إلى ربها، وأن تستعيذ بمولاها، وأن تلجأ إليه وحده لا شريك له، لا تعوذ بمخلوق كائنا ما كان. ولذلك قال بعدها: رب الناس، فهو مربيهم، وهو سيدهم، وهو ملكهم، ملك الناس، آمرهم وناهيهم سبحانه وتعالى. ثم هو إله الناس، أي معبودهم الحق سبحانه وتعالى. فإذا كان كذلك، فكيف تستعيذ بغيره مهما كان ملكا من ملوك الدنيا، أو تعبد غيره مهما كان من إنس أو جان، مهما كان ملكا مقربا أو رسولا مرسلا، لا يملك من أمر نفسه فضلا عن غيره من شيء. وإنما الذي يملك الأمر كله والذي له الأمر كله هو الله رب العالمين. وأما هذا المقبور في قبره فماذا يملك؟ لو كان يملك شيئا لملك لنفسه، ولنفع نفسه من الموت ومن الوضع في حفرة في تراب وغير ذلك. ولكن الخلق جميعا مقهورون بقهر الله جل وعلا لهم، مربوبون بتربية الله سبحانه وتعالى لهم، خاضعون جميعا له بالعبودية سبحانه وتعالى، سواء كانت عبودية للاضطرار أو عبودية الاختيار. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. أما كانت الاستعاذة من شر الناس، إنسهم وجنهم، بيّن الله رب العالمين أنك إذ تستعيذ به فهو ربهم وسيدهم، وإذ تستعيذ به فهو مالكهم وملكهم وآمرهم وناهيهم سبحانه وتعالى، وخالقهم ومكونهم سبحانه وتعالى. فلا يخرج عن ملكه أي شيء مهما كان ومهما يكون، وهو إلههم ومعبودهم الحق سبحانه وتعالى. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. الوسوسة والوشوشة هو الصوت الخفي، لكن الوسوسة أخص، وتكون في القلب، يوسوس بها الشيطان من الإنس أو من الجان فيفسد بها قلب العبد ويضله عن سواء السبيل. وشر الشياطين شياطين الإنس، لأنهم أخطر على العبد من شياطين الجن، فإن شياطين الجن يفرون بالذكر والاستعاذة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الشيطان جاثم على قلب العبد، فإذا ما ذكر الله خنس، ولذلك سماه الله بالخناس، يحقر ويصغر عند ذكر الله رب العالمين ويبتعد عن العبد. وأما شيطان الإنس فإنه لا سبيل من النجاة منه إلا بالابتعاد منك أنت عنه. وأما هو فمهما قرأت عليه ومهما قلت له فإنه حريص على إضلالك، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه، يعني فليبتعد عنه، فإن المرء يأتيه وهو يحسب أنه على شيء فإذا به يضله ويزيغه عن سواء السبيل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل البدع أنهم دجالون أيضا، فيجب الابتعاد عنهم، ولذلك حذر مرارا منهم، لأن العبد يفسد قلبه بالقرب منهم ومن وسوساتهم التي تضله عن منهاج نبيه صلى الله عليه وسلم. وكم زاغ أناس بالاقتراب من أهل البدع وضلوا. فلذلك عليك أن تستحضر حال الاستعاذة أنك تستعيذ بالله رب العالمين من كل وسواس خناس من الجنة أو من الناس. من الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الناس إما أنهم الجن والإنس، أو أن الوسواس يكون من الجن ومن الإنس، وكلا المعنيين صحيح، يعني أن الوسواس يكون من الجنة ومن الناس. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فسمى ضلال الإنس شياطين كما سمى ضلال الجن شياطين. وكذلك الوسواس الخناس يوسوس في صدور المكلفين من الثقلين من الجن والإنس. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الصور الثلاثة ويسميها بالمعوذات: الإخلاص والفلق والناس في أول اليوم وفي نهايته، ويقرأها عند النوم ودبر الصلوات، لأن على العبد أن يأتي بالتوحيد في أول اليوم وفي نهايته، كما مر معنا لما تحدثنا عن سورة الكافرون وقل هو الله أحد، وكيف أنه كان يقرأها صلى الله عليه وسلم في افتتاح اليوم في ركعتي الفجر القبلية، وفي اختتام اليوم في ركعتي المغرب البعدية، وأيضا قبل النوم يقرأها في الوتر وعلى فراشه صلى الله عليه وسلم، فيبدأ يومه بالتوحيد ويختمه بالتوحيد. وكان أيضا يقرأ هذه المعوذات في هذه المواطن الثلاث. ولذلك قال لعبد الله بن خبيب رضي الله عنه: يا عبد الله قل هو الله أحد. والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح تكفيك من كل شيء، يعني يكفيك الله رب العالمين من شر كل ذي شر، سواء كان من الحيوان المكلف وغير المكلف. أما المكلف فيكفيك الله شر الإنس والجن، ويكفيك الله شر الحيوانات والحشرات وغير ذلك من الهوام المؤذية، هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم. ويكفيك شر المصائب والبلايا أن تقرأ هذه المعوذات في الصباح وفي المساء. فكان صلى الله عليه وسلم يأمر بقراءتها دبر كل صلاة، كما في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال له: اقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة. وذلك أن تأتي بالتوحيد بعد الصلاة المفروضة، وأن تستعيذ بالله من حسد الحاسدين، فإن أعظم نعمة عليك هي نعمة الدين، وأنت محسود عليها، وكذلك تستعيذ بالله من شر الوسواس، لأنك ربما تغتر بصلاتك بعبادتك، وأما عندما تلجأ إلى ربك رب الناس فحينئذ تعلم أنك عبد فقير إلى الله رب العالمين، وأن ما أتيت به لا شيء بالنسبة لنعم الله رب العالمين عليك. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهن ويعوذ بهن الصغار، لسيما كان يعوذ بهن الحسن والحسين، فنعوذ بالمعوذات الصغار الأطفال، نعوذهم من شر كل ذي شر ومن شر الشياطين إنسا وجنا. وكثير من الناس يشكي من مرض الأطفال ومما يكون فيهم من عين وحسد أو ما يكون من غير ذلك من شر أو مكروه يصيبهم، وذلك لتقصيرنا في تعويذهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ نفسه وكان يعوذ الحسن والحسين بهذه المعوذات، وكان صلى الله عليه وسلم قبل نومه يقرأ قل هو الله أحد والفلق والناس، وينفث في يده، أي ينفخ دون تفل في يده، ثم يمسح رأسه ووجهه وسائر بدنه، يفعل ذلك ثلاثة، يعني يقرأ قل هو الله أحد، ثم قل أعوذ برب الفلق، ثم قل أعوذ برب الناس، وينفث ينفخ دون إخراج ريق من فمه، ثم يمسح رأسه وجهه وسائر بدنه، لأن العبد إذا نام ألقى سلاحه وهو الذكر الذي يخلص به الشيطان، ولكن إذا ذكر ربه عند نومه فلا يزال عليه حافظ من ربه، والله رب الناس ملك الناس إله الناس، يعيده يجيره يحصنه من شر كل ذي شر من الإنس أو من الجن. فعلينا أن نقرأ هذه السور في الصباح وفي المساء وبعد الصلوات المكتوبات، وكذلك عند النوم، وكذلك نعوذ بهن أنفسنا والصغار. نسأل الله رب العالمين بمنه وفضله أن يقينا شر كل ذي شر، وأن يعيذنا من الوسواس الخناس ومن الحاسدين الحاقدين، وأن يجنبنا الشرور والمكروهات في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين. وآخر ما أذكر به عباد الله، فإننا استأذنا إدارة المسجد في جمع تبرعات لمسجد أهل الحديث والأثر. هذا المسجد حديث الإنشاء والبناء كما تعلمون، وعليه ديون ربما تبلغ 5000 جنيه، فاستأذنا إدارة المسجد في جمع التبرعات لهذا المسجد. فنسأل الله رب العالمين أن يمن عليكم بالإنفاق، وأن يمن عليكم بقبول النفقة والصدقة، وهذا فضل عظيم أن تساهم في بناء بيت من بيوت الله يقوم على السنة وعلى الدعوة إلى الله رب العالمين. والله يأجركم خيرا، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.